قالوا في بحر عالم عجان اسم المساحي وما فعيان قالوا في بحر عالم عجان اسم المساحي وما يا حبيب يا حبيب عن حاجة البناء عن جذاب عدونا في الغرام سيان حبيب يا I'm a man. Oh, شكرا خالد محجوب، كل رفض.